قال أبو العتاهية: طال محلول معاشي وطاب، طالما سحبت خلفي الثياب، طالما كنت أحب التصابي فرماني سهمه وأصاب. أيها الباني قصورا ودورا، أين تبغي؟ هل تريد السحاب؟ إنما أنت بوادي المنايا، إن رماك الموت فيه أصابا. أيها الباني لهدم الليالي، ابني ما شئت ستلقى خرابا. إنما الدنيا كفيء تولى، أو كما عاينت فيه الضبابا. إنما الدنيا كفيء تولى، أو كما عاينت فيه الضبابا. لو ترى الدنيا بعيني بصير، إنما الدنيا تحاكي السرابا. إنما الدنيا بلاء وكد واكتئاب قد يسوق اكتئابا. ما استطاب العيش فيها حليم، لا ولد ما له ما استطابا. أيها المرء الذي قد أبى أن يهجر اللهو بها والشباب، وبنى فيها قصورا ودورا، وبنى بعد القباب قبابا، ورأى كل قبيح جميلا، وأبى للغي إلا ارتكابا. أنت في دار ترى الموت فيها، مستشيطا قد أذل الرقاب. إنما تنفي الحياة المنايا، مثل ما ينفي المشيب الشباب. ما أرى الدنيا على كل حي، نالها إلا أذى وعذاب. بينما الإنسان حي قوي، إذ دعاه يومه فأجاب. غير أن الموت شيء جليل، يترك الدور يا بابا خرابا. أي عيش دام فيها لحي، أي حي مات فيها فآبا. أي ملك كان فيها لقوم، قبلنا لم يسلبوه استلابا. إنما داعي المنايا ينادي، احملوا الزاد وشدوا الركابا. جعل الرحمن بين المنايا، أنفس الخلق جميعا نهابا. ليت شعري عن لساني أيقوى، يوم عرضي أن يرد الجواب. ليت شعري بيميني أعطى، أمشي مالي عند ذاك الكتاب. سامح الناس فإني أراهم، أصبحوا إلا قليلا ذئابا. أفشي معروفك فيهم وأكثر، ثم لا تبغي عليهم ثوابا. واسأل الله إذا خفت فقرا، فهو يعطيك العطايا الرغابا. واسأل الله إذا خفت فقرا، فهو يعطيك العطايا الرغابا.